إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. صدق الله العظيم. إلهي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ من فقدك يا إلهي فقد فقد كل شيء، ومن وجدك فقد وجد كل شيء. لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك متحولا. إلهي، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته وقت السحر، فقاموا بين يديه خاشعين. ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته، فقاموا بعزته مستعدين. أنت الذاكر من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين. فكيف أخيب وأنت أملي؟ أم كيف أهان وعليك متكلي؟ اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة التي هجع فيها الكون أن تنزل على مصرنا الحبيبة رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها عملنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء، يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، والذي به ينقضي شهر جمادى، ونستقبل غدا شهر رجب المبارك، وهو من الأشهر الحرم، ونسأل الله أن يبدأ بنا فيه صفحة جديدة مليئة بالخيرات والبركات. وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا هذا القرآن الكريم، بدءا من الآية 53 وحتى الآية 77 نهاية سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا ساءت مستقرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يضاعف له العذاب يوم القيامة وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّ متابا. والذين لا يشهدون الزور كذبتم فسوف يكون. يكون لزاما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جمال القرآن وجلاله وكماله وبيانه في هذه التلاوة الممتعة الكريمة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والتي ذكرتنا بصفات عباد الرحمن، هذه الصفات التي بلغ عددها 15 صفة إن توافرت في عبد كان عبدا ربانيا. لأن عباد الرحمن كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما هم خواص الرحمن نسبهم إلى اسمه، وهم دائما يمشون بنوره في الأرض، فهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، هم الراحمون يرحمهم الرحمن، ويعاملون من في الأرض بالرحمة، لأنهم يسيرون على قدم حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان العاقل اللبيب هو من يتخذ من مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام عبرة لذاته وموعظة لنفسه، فيغتنم وقته ويعمل لغده ويسارع إلى العمل الصالح قبل فوات الأوان. أيها الإخوة المؤمنون، ما أسرع مرور الأيام وانتهاء الشهور والأعوام وتغير الأحوال، فها نحن غدا نستقبل شهر الله رجب، وكأننا بالأمس القريب كنا نودع شهر رمضان، وإذا بنا الآن على مقربة منه، ولا يفصلنا عنه سوى شهران رجب وشعبان إن قدر الله لنا أن نبلغه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أنه كما يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وحتى ينشق فجر هذا اليوم، نغتنم هذه اللحظات بالابتهال إلى الله عز وجل مع مبتهلنا فضيلة المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رباه عفوك إني وجهت وجهي إليك، رباه رباه عفوك إني وجهت وجهي إليك رباه عفوك إني وجهت وجهي إليك وجئت بابك أسعى وجئت بابك أسعى ألقي رجائي عليك سدد خطاي وبارك شعري إلى شاطئيك سدد خطاي وبارك سعي إلى شاطئيك واسكب ضياءك فجرا ورحمة من يديك سدد خطاي وبارك سعي إلى شاطئيك واسكب ضياءك فاجرا ورحمة من يديك إنا سعينا وصرنا والحق هدي لديك والقلب يخشع دوما والقلب يخشع دوما مرددا لبيك يا رب اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا سواك رب يعبد ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصد ما في الوجود سواك رب كلا ولا بولا سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت المؤمل في الشدائد كلها، أنت المؤمل في الشدائد كلها يا سيدي، ولك البقاء أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. أنت الإله، أنت الإله، أنت أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب، كل القلوب له تقر وتشهد. يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من ذا الذي عن باب حبك يطرد؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ سعيد حافظ. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا سنستقبل غدا شهر رجب، فإننا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر، أي الذي بين جمادى وشعبان. وذكر صلى الله عليه وسلم مضر لأن هذه القبيلة كانت أشد تعظيما له. وفي هذا الشهر الكريم أيها الإخوة المؤمنون، كانت معجزة الإسراء والمعراج وهدية الله تبارك وتعالى لعباده ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم خصيصا، وهي الصلوات الخمس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد السيدة عائشة وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم إلى أن يقام للصلاة، مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من بلى وهو الخلاق العليم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله، واخشعوا في صلاتكم، فإن الخشوع روح الصلاة. واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله، وصلوا صلاة مودع أثابكم الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى في نقل صلاة الفجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمود إبراهيم يوسف إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله. إلى أن يضمنا لقاء إيماني قادم بمشيئة الله عز وجل، لكم تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.